الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيو حستوني، وربنا يجمع بيني وبينكم يا رب في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كما تعودنا إخواني وأحبابي بندعو الموتى لمرضى المسلمين، ندعو الوالدي والأخت هدى المصري، حجة سعاد عفر، شيخنا وحبيبنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، ربنا يرجعونا بالسلامة إن شاء الله من ألمانيا، وبنتنا الغالية براءة والدة الأستاذ عصام حجازي، والطفل عبد الرحمن إسماعيل العمري والدة الأستاذ سليمان محمد، مدام حسناء، دكتور محمد توفيق الرخاوي، الحاجة سكينة علي محمود، الأستاذ ربيع صقر، الأختي عبير إسماعيل، والدة أخويا وحبيبي الأستاذ محمد الصوان، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. بندعو الموتى المسلمين، بندعو والدتي الله يرحمها حاجة سيدة متولي شاهين، حاجة هدية أحمد، حاجة أمنية عبد المجيد الكومي، والحاجة فتحية، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم يا رب العالمين اسقهم من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم لذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا الدروس كلها من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، ودرس ليلة بعنوان نهاية العالم، درس في غاية الأهمية، درس مهم جدا جدا، هنتناول فيه الأحداث اللي هتحصل في نهاية العالم. ودرس النهاردة الحقيقة أنا كنت محتاج أن أنا يعني بجد أشوقكم ليه من الأسبوع اللي فات، لكن معلش فاتتنا الفرصة ديت، لكن بقول درس النهاردة فعلا في غاية الأهمية، محتاجين أن احنا فعلا نصحصح كده، واللي في إيده حاجة يسيبها، واللي مركز مع أي حاجة تانية ركز معانا، وشوف نهاية العالم هتحصل إزاي، وإزاي انقلاب الكون ده كله هيحصل إزاي، وإزاي هتقوم الساعة، وإزاي هيحصل أحداث يوم القيامة. كل ده هنعرفه إن شاء الله إن ربنا يصل لنا الوقت إن شاء الله وبارك في الوقت. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتكم وفي أعمالكم وفي أولادكم وأزواجكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض علامات الساعة الكبرى، وتكلمنا عن 6 علامات لو تتذكروا حضراتكم، تكلمنا عن ظهور المسيح الدجال، وتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وتكلمنا عن العلامة الثالثة ظهور يأجوج ومأجوج، وتكلمنا على العلامة الرابعة طلوع الشمس من المغرب، والعلامة الخامسة خروج الدابة، والعلامة السادسة الدخان، وقلنا باقي 4 علامات. العلامات دول هيمروا بسرعة عجيبة جدا جدا، وبعدها مباشرة هتحصل حاجات عجيبة وإن كانت من علامات الساعة الصغرى، وهتقوم القيامة وهتقوم الساعة، وهيحصل الزلزلة العجيبة، وهتتغير معالم الكون، والدنيا كلها هتتغير بشكل لا يخطر على قلب بشر. قلنا يا جماعة لو تتذكروا المرة اللي فاتت، قلنا أن آخر علامة هيشوفها المؤمنون، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتوحيد، ويقبضنا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين، اللهم آمين. وقلنا أن آخر علامة هي الدخان، آخر علامة هيحضرها المؤمنون هي الدخان. بعد الدخان مباشرة يا جماعة اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل أنها تقبض أرواح المؤمنين، وهيبقى الكفار والأشرار والمنافق، وهيبقى يعني شرار الخلق هم اللي هيملوا الأرض. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ولن يبقى مؤمن واحد على وجه الأرض في الوقت ده. تأتي الريح اللينة الجميلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تأتي من قبل بلاد الشام فتقبض أرواح المؤمنين. حتى لو دخل رجل في جوف جبل لتبعته الريح حتى تقبض روحه بكل لين ورحمة. حتى اسمها الريح اللينة، الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين. ولا يبقى إلا شرار الخلق في الوقت ده. يا جماعة هيبقى لسه موجود القرآن، هيبقى لسه موجود، وهتبقى الكعبة موجودة، هتبقى الكعبة موجودة. بس الناس اللي هيبقوا موجودين في الزمن دوت، عايزكم تركزوا والله، أحداث خطيرة جدا ومهمة جدا جدا. حلقة الليلة دي من أخطر حلقات الدار الآخرة في الوقت ده يا جماعة. الناس اللي هيبقوا موجودين في الأرض ما يستحقوش أصلا إن يبقى في قرآن ما بينهم، لأنهم أصلا مش هقول هجري للقرآن ده، كلهم هيكونوا كفرة. هتعود الناس مرة أخرى، وتعود البشرية مرة أخرى إلى عبادة الأوثان، كما أخبر الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن هيجي لهم الشيطان ويقول ألا تطيعوني فيما تأمرنا، فيأمرهم أن يعبدوا الأوثان مرة أخرى، فينصبوا الأصنام والأوثان وتعبد اللات والعزة وتعبد يعني الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، وتنصب الأصنام حول الكعبة مرة أخرى. حد يتخيل يا جماعة بعد الصحوة الجميلة دي، وبعد ما يرجع المسجد الأقصى، وبعد ما يصلي المهدي في المسجد الأقصى وخلفه عيسى بن مريم، وبعد ما الدنيا كلها تبقى على الإيمان والتوحيد ويعيشوا أجمل 7 سنين، ما فيش على وجه الكرة الأرضية واحد بس بيكفر بالله، أو حتى واحد منافق أو واحد مش كويس. الدنيا كلها تبقى مليانة إيمان، ومرة واحدة تبتدي علامات الإيمان تذبل، ويبتدي المؤمنين يقلوا، وبعدين المهدي يموت عليه السلام، وعيسى عليه السلام يموت، وبعدين يبتدي الإيمان يختفي شيئا فشيئا، لحد ما آخر شوية مؤمنين كانوا موجودين في علامة الدخان تحصل من هنا، وبعدها مباشرة تأتي الريح اللي هنا تاخد أرواح المؤمنين. لأن ما ينفعش يبقى فيه مؤمن يا جماعة موجود في الوقت دوت يعذب بعلامات الساعة الكبرى وبقيام الساعة، لأن أحداث مأساوية هتشوفوا عاملة إزاي، حاجة صعبة جدا. ما ينفعش أن يبقى فيه مؤمن يعني يعيش في المآسي اللي هتحصل عند قرب الساعة أو عند قيام الساعة، فيموت المؤمنون ويبقى الأشرار والكفار هم دولت اللي عليهم تقوم الساعة. فالناس دولت ما يستحقوش أن القرآن يبقى ما بينهم. فيسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية، حتى اللي كان حافظ آية، لأنه خلاص الأمة كلها تبقى عياذا بالله البشرية كلها هتكون كفرت. لو واحد دور في صدره عن آية من كتاب لا ما يلاقهاش، لو فتحوا المصاحف اللي كانت مطبوعة وملايين المصاحف دي كلها، يفتحوا كل المصاحف يلاقوا الورق أبيض. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. وفي الوقت ده كمان إيه اللي يحصل؟ كمان الكعبة موجودة. طب الكعبة ديت مين هيروحها؟ مين بيصلي؟ ما فيش حد بيصلي. مين هيعتمر؟ ولا واحد بيعتمر. مين هيحج؟ ما فيش حد بيحج. ده ما فيش أصلا ولا واحد في الوقت ده بيوحد ربنا ولا بيعبد ربنا ولا يعرف ربنا. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هيبقى الناس قاعدين بيتكلموا، واحد يقول للتاني تخيل ان انا اتذكر ان والدي او جدي كان بيقول حاجة غريبة جدا، كان بيقول ان في الله. ايه الله؟ انا ما اعرفش يعني في الله. تخيل ما يعرفوش ربنا حتى. فعليهم تقوم الساعة. طب الناس دولت ما يستحقوش وجود القرآن، اترفع القرآن. طب والكعبة؟ تتهدم الكعبة. يا سبحان الله، تتهدم الكعبة. تتهدم الكعبة. ايه اللي هيحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح عن سعيد بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يبايع لرجل ما بين الركن والمقام اللي هو المهدي، ولن يستحل البيت الا اهله. خد بالك من الكلمه دي، ولن يستحل البيت الا ايه؟ الا المسلمين، الا اهله. او يقال في معنى الثاني اللي هيكونوا موجودين في مكه في ذلك الوقت، ولن يستحل البيت الا فاذا استحلوه فلا يسال عن هلكه العرب. ثم تاتي الحبشه، تأتي الحبشة فيخربونه أو فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. لا، ده اللي أغرب من ده كله، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، بيخبر عن شكل الرجل اللي بيهدم الكعبة بيقول أنا كأني شايفه دلوقتي قدام عينيا. أيوه هو الرجل ده، ده النبي بيوصفه بيقول لك كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا. يا سبحانك يا ربي، يقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه، الحديث في البخاري عشان تطمن، كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني أفحج رجليه معوجة، يعني أسود ورجليه معوجة، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة تتهدم. الكعبة خلاص تتهدم الكعبة، ليه؟ ما يستحقوش وجود الكعبة في الوقت ده، وما يستحقوش وجود القرآن. فيرفع القرآن وتهدم الكعبة، ويبقى كده عدت 6 علامات كبرى، وكان وسطهم علامتين من علامات الساعة الصغرى. زي ما قلت لحضراتكم مش شرط ان علامات الساعة الصغرى كلها تخلص وبعدين تبتدي علامات الساعة الكبرى، لا، قلت لكم ان في علامات صغرى هتكون في وسط العلامات الكبرى هتحصل في الوقت ده. يا جماعة ايه اللي يحصل؟ هيتبقى 4 علامات من علامات الساعة الكبرى. الأربعة دول الحقيقة هيمروا بسرعة عجيبة جدا، لكن في شبهة، والحقيقة شبهة بصراحة ليهم حق يقولوها طبعا، وليهم حق يعترضوا، وليهم حق يقولوا الكلام ده كلام يعني معلش في شبهة عايزين نعرف بس حد يردنا عليها. ايه هي الشبهة؟ بيقولوا ازاي انتوا بتقولوا ان الكعبة هتتهدم؟ ده كلام مش مظبوط. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم يروا انا جعلنا حرما امنا، ازاي الشيخ بيقول ان الكعبة هتتهدم وربنا بيقول سبحانه وتعالى ان الحرم ده آمن؟ الحرم ده آمن، والدليل على كده ان ربنا سبحانه وتعالى حمل بيت الحرام لما جه أبرهة عايز يهدم الكعبة. صح الكلام ده؟ مظبوط 100%، تمام. بس عايز اقول لحضرتك حاجة، هو في حاجتين هنا، يعني الرد هيجي من ناحيتين ورد مقنع جدا جدا، وانت هتقتنع وهتبقى مبسوط قوي. بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا؟ آه طبعا حرم آمن. طب إزاي بتقول إن الكعبة هتتهدم؟ خد بالك، هو ربنا في سبحانه وتعالى في الآية دي وعد باستمرار الأمن دوت للحرم لحد يوم القيامة؟ قولي لأ. أقولك يبقى انتهت المشكلة. هو ربنا سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا لفترة زمنية معينة لحد أما الإيمان يترفع من الأرض ويبقى الكفار، في الوقت ده مش هيبقى حرم آمن لأن ما حدش يستحق وجود الحرم ده. طب دي حاجة. الحاجة التانية، هو ربنا سبحانه وتعالى لما حمل كعبة ساعة وجود أو ساعة دخول أبرهة عشان يهدمها، حماها لسبب عظيم جدا وواضح جدا جدا. إيه هو حبايب قلبي؟ إن في اليوم في السنة ديت اللي هي عامل فيل يعني، ولد النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لا، اللي أقوى من ده كله بقى إن وقفت على رواية صحيحة عند ابن سعد في الطبقات إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم مش اتولد في عام الفيل، لا ده اتولد في يوم الفيل، اليوم الذي غزا فيه الفيل وأبرهة الحبش، يعني أبرهة الأشرم عفوا، أبرهة لما غزا الكعبة وأراد أن يهدمها. إيه اللي حصل يا جماعة؟ في نفس اليوم دوت أبرهة داخل يهدم الكعبة وحبيبنا محمد منور الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم. فأرسل المولى عز وجل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن خد بالك من حاجة، طب لما هي كانت حرم آمن ربنا حماها ودافع عنها سبحانه وتعالى وخل أبرهة يرجع خائبا خاسرا، ليه؟ لأنها تكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الحماية لن تستمر إلى يوم القيامة، لأن خلاص إذا عاد الكفر مرة أخرى لا يستحق الناس وجود الكعبة، وتفضل الكعبة حرم آمن حرما آمنا لحد الوقت ده فتهدم. تهدم ليه؟ لأن ما فيش يا جماعة الخير في الوقت ده ولا واحد مؤمن موجود على الأرض، يبقى الحرم ده إيه فايدة وجوده؟ لا حد هيصلي فيه، ولا حد هيطوف، ولا هيسعى، ولا حد هيعتكف، ولا حد هيعتمر، ولا حد هيحج، يبقى إيه فايدة وجود الحرم؟ وبعدين وجود الحرم أو أمن الحرم لا يناقض أن في وقت حتى الأمان بتاع الحرم تعرض الحرم لحاجات كتيرة جدا جدا، والحروب وأحداث حصلت كتيرة جدا، وكان أشد تلك الأحداث ما حدث من القرامطة. لو حضرتكم فاكرين في القرن الرابع الهجري سنة 317 هجرية بالتحديد، لما القرامطة دخلوا الحرم وخلعوا باب الكعبة واقتلعوا الباب وخلعوا الحجر الأسود، خد بالك ده عمل حاجات يعني لا تتخيلها. وإيه اللي حصل كمان يا جماعة في الوقت دوت؟ قتلوا عدد كبير جدا من الناس اللي بتطوف حوالين الكعبة، وجرحوا ناس كتيرة، وخلعوا باب الكعبة وخلعوا الحجر الأسود، وخدوا الحجر الأسود لبلادهم 22 سنة. كلام حقيقي اقرا التاريخ وارجع للتاريخ. 22 سنه حبايب قلبي القرامطه خدوا الحجر الاسود، وفضل الحجر الاسود موجود عندهم في بلادهم، والكعبه فضلت من غير حجر اسود. ارجع للتاريخ واقرا في تاريخ القرامطه، فضلت الكعبه من غير حجر اسود 22 سنه، الناس بتطوف وبتعتمر وبتحج وما فيش حجر اسود لمده 22 سنه، لحد ما ربنا مكن الناس المسلمين ان هم يرجعوا الحجر الاسود للكعبه ويتحط في الكعبه بعد مرور 22 سنه. يبقى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا، حرم امن، وممكن في وسط الامن ده تحصل احداث معينه. الاحداث ديت لا تنقض الامن اللي موجود في الحرم، والدليل ان هم دخلوا وقتلوا الحجيج وقتلوا المعتمرين وقتلوا وخدوا الحجر الاسود، وهذا الحرم آمن بعدها بساعات، وفضل آمن سنوات طويلة، ورجع الحجر الأسود تاني وهو والبيت الحرام آمن، وتعرضت الكعبة لأحداث كتيرة جدا. خد بالك من ضمن الأحداث اللي حصلت في السبعينات أو الثمانينات لما جه واحد دخل قال أنا المهدي وحصل مقتلة في الحرم، وهذا لا ينقض الأمان اللي موجود في الحرم، ويفضل الحرم آمن لحد آخر الزمان. في آخر الزمان إن الناس لما تعود للكفر مرة تانية، ربنا يعافينا ويعافيك، في الوقت ده الناس دي ما تستحقش وجود القرآن ولا وجود الكعبة. في الوقت دوت يرفع القرآن وتهدم الكعبة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار. ما فيش على الأرض في الوقت ده يا جماعة ولا واحد مسلم، ولا واحد مسلم. كل الدنيا بتكفر بالله، كل الدنيا بتكفر بالله. يوم يحصل الأربع علامات الساعة الكبرى اللي باقيين، علشان احنا قلنا علامات الساعة الكبرى دي يا جماعة عشرة، مر منهم ستة فاكرينهم حضراتكم: ظهور المسيح الدجال، نزول المسيح عليه السلام، ظهور يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من المغرب، ظهور الدابة، الدخان. هي طبقة أربعة: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب، وآخر علامة نار تحشر الناس إلى محشرهم في أرض الشام. يا سلام، عشر علامات ساعة كبرى. طب ليه ربنا ما خلاش علامة واحدة يا جماعة؟ تيجي علامتين أو ثلاثة أو خمسة علامات ساعة صغرى، وتيجي بعدها على طول علامة ساعة كبرى. خدوا بالكم، القيامة قربت، الناس تتوب ترجع لربنا، المؤمنين يرجعوا مرة تانية ويزدادوا إيمانا، والكفار يرجعوا ويؤمنوا بالله وتقوم القيامة. قال لك لا، وطول الوقت شوية. وإن كانت علامات الساعة الكبرى بتتتابع، وده الكلام ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو قال إن هي بتتتابع زي الخرزات المنظومات، الخرزة اللي في العقد أو في السبحة لما تقطعها تقوم نازلة ورا بعضها، هي دي علامات الساعة الكبرى، بتنزل ورا بعضها. لكن ورا بعضها دي بحساباتنا إحنا لا، طويلة شوية. ليه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والدليل على كده إن بعد الدخان مباشرة هيفضل الناس أجيال يا جماعة، أجيال. والدليل على كده في الدرس اللي فات لو تفتكروا حضراتكم، قلنا الدابة لما تظهر تسم المؤمنين في وجوههم، فتخلي الوشوش ما شاء الله زي الشمس المشرقة زي القمر، واخد بال حضرتك، وتختم الكفار على أنوفهم، واخد بالك، فيبان إن فلان ده مؤمن وفلان ده كافر، وتبقى الناس بيتنادوا فيما بينهم، ما حدش يقول يا أحمد ويا محمود ويا سيد، لا، ده يقول له يا كافر والتاني يقول له يا مؤمن، خلاص الناس الحجب اتكشفت، واللي بيتصنع الإيمان اتكشف، واللي بيتصنع مش كل حاجة بقت باينة وواضحة. لكن هو قال لك إيه في الوقت دوت؟ إن هيطول عليهم العهد. يعني بمعنى إيه؟ مش معناها إن لما تغلق الشمس أو تشرق الشمس من المغرب وتظهر الدابة مباشرة في نفس اليوم، دي تطلع دي بعدها أو دي تطلع دي بعدها على طول، زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك إن هيطول العهد عليهم لدرجة إن الناس هيقعدوا يتكلموا مع بعض ويقول له أنا أتذكر إن كان في ناس، يعني آبائنا وأجدادنا كانوا بيقولوا حاجة اسمها الله. وده دليل على ان هتمر عصور يا جماعة، هتمر عصور على القيامة. بس احنا موقفنا لازم يتظبط في علامتين. العلامة الاولى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ركز معايا، والعلامة التانية ظهور الشمس من مغربها. اشمعنى وقفت مع العلامتين دول بالذات؟ وقفت معهم لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني يا اخوي وحبيبي، ان عند ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، في الوقت ده سيدنا عيسى هيعرض على الناس يا الإسلام يا القتل، مش هيبقى فيه جزية. ما ينفعش تقول أفكر، ما ينفعش تقول سيبني يعني أوزن الموضوع. لا، يا إيمان يا إيمان يا قتل، يا مؤمن يا كافر، ما فيش واحدة ثالثة. ما فيش في الوقت ده أهل جزية ومعاهد وأهل ذمة، ما فيش، مش هيبقى فيه الكلام ده خالص، ما فيش وقت. الأيام قربت. والحاجة التانية موضوع الشمس، لأن لو الشمس طلعت يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في وقت ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، ده وقت ظهور المهدي طبعا، يعني المهدي يظهر قبل الاثنين. ووقت ظهور المهدي ده ده ده ده قمة الصحوة، ده يا إما الخلافة الإسلامية قامت فعلا، يا إما على وشك القيام. وكمان المسلمين بقى قوة عظمى لدرجة إن هم خلاص استردوا المسجد الأقصى، إن شاء الله هيرجع إن شاء الله، وقتل عدد كبير جدا من اليهود، ولم يتبقى إلا حوالي 70,000 من يهود الطيالسة اللي هم خراسان، اللي هم هيجوا عليهم طيالسة التيجان يعني، وهيتبعوا المسيح الدجال. لكن أغلب اليهود هيكونوا اتقتلوا، اليهود ملايين دلوقتي. هيتبقى 70,000 اللي هم هيمشوا وراه، هيتبقى الباقيين كلهم هيكونوا اتقتلوا خلاص على يد المسلمين الموحدين. فالمسألة محتاجة إن أنا أكون واحد من جند الخلافة الإسلامية اللي جاية ديت. فالموضوع موضوع مصير، ما ينفعش أفكر، ما ينفعش أقول اديني فرصة، ما ينفعش أقول عيشني النهاردة موتني بكرة، ما ينفعش أقول طب سيبني بس عيش حياتي وإن شاء الله لما يجي الوقت ده أكون بقى كبرت وعشت يوميني وبعدين. لا لا، خد بالك، لأن الموت يأتي بغتة، لأن ممكن قبل ما تدرك العصور دي كلها، قبل ما تدرك المهدي عليه السلام، وقبل ما تدرك ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام، قبل ما تدرك الزمن ده كله، ممكن تموت بكرة، ممكن تموت دلوقتي. ربنا يرزقنا إياكم يا رب حسن الخاتمة. فالمسألة محتاجة إن احنا نتذكر قول المولى عز وجل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ديننا دين، دين الجد والاجتهاد، دين محتاج رجال. يا له من دين لو كان له رجال. ديننا محتاج رجالة، ورجالة مش عندهم عنف، عندهم عقل. رجالة عندهم رحمة وعندهم حكمة. رجالة بيجمعوا بين القوة وبين الأمانة، بين القوة وبين الرحمة، بين القوة وبين الحكمة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوة مفرطة كده بلا عقل وبلا حكمة وبلا رحمة يبقى تساوي بطش، وتساوي إرهاب وعنف وتطرف وأفكار مش مظبوطة. إنما قوة ومعاها حكمة ولين ورحمة وعقل، يا سلام، هو ده المسلم اللي احنا عايزينه. احنا مش محتاجين النهاردة علماء مذاكرين كويس، احنا محتاجين النهاردة علماء فاهمين كويس. وإنما تؤتى الأمة من قبل علمائها لو ما كانوش فاهمين الدين صح. وعايز أقول حاجة يا جماعة، عايز أقول إن احنا مش لازم نقعد نبص لكل اللي حوالينا ونقول طب لما فلان ينصلح أنا انصلح. لو حتى يا جماعة الخير، وعايز أقول الكلمة دي واحفظوها مني، لو حتى فسد الناس جميعا لا يكن أحدنا إمعة. إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس أساء. لا، وطن نفسك إن أنت تكون إنسان يعني في القمة، في القمة في كل حاجة. يكون عندك علو همة في الأخلاق، في العبادة، في التدين، في الالتزام، في البذل للدين، في العطاء، في حب المسلمين، في حب الخير، في حب ربنا، في حب نبينا صلى الله عليه وسلم، في البذل والعطاء لهذا الدين. وطن نفسك ان انت تكون وانا اول المسلمين. شوف الآية بتقول ايه، كل ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت. انا مش انت. شوف قد ايه، وانا اول المسلمين. وكلنا بنقرا هذه الآية والكل بيقول وانا اول المسلمين. احنا داخلين في سباق حقيقي. خد بالك، لو اني لقيت في يوم من الايام واحد وان كان عليه سمت الدين وصدر منه حاجة، مش معنى كده ان انا ايماني يضعف، ومش معنى كده ان انا ايماني يضيع. لا، انت بتعامل ربنا قبل اي حاجة. انت ما تتفتنش باي حد، انت بتعامل ربنا وانت بتحاول تبذل لهذا الدين بفضل الله سبحانه وتعالى. وما فيش انسان يا جماعة الخير معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن لما يجي النهاردة يقول لك أصلا أنا شفت فلان أخطأ أو فلان عمل، طب ما يعني طب ما احنا سمعنا من الصحابة من أخطأ رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم وهم تيجان فوق رؤوسنا. هل معنى كده أن أنا أقول خلاص يبقى أنا أخطأ زي فلان؟ لا، أنا عايزك تبص للمسألة من من من من منظور أوسع وأعمق وأجمل من كده. خد بالك من حاجة، كون إن أنا أذكر قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه وقد وقع في جريمة الزنا، هل أنا لما بذكر ماعز بذكره لأنه زنا؟ لا، بذكره لأنه تاب، بذكره لأنه تاب، وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عن عباد سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. المولى عز وجل غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، بيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وعشان كده احنا عاملين حملة مقاطعة التبرك وغض البصر، خد بالك، عايزين نغض البصر وعايزين نقاطع التبرج وعايزين نصلي الصلاة الخمس في جماعة وعايزين ربنا يكرمنا ونترك التدخين. وانا الحلقة اللي فاتت دعيت للناس اللي بعتولي وقالوا له بطلنا التدخين، وان شاء الله مشد يجيب له برضو ان شاء الله شوية ورقات دلوقتي ان شاء الله فيها اسماء ناس بطلوا التدخين عشان ندعي لهم في الحلقة دي. ربنا يبارك فيكم يا جماعة، الموضوع جد جد بجد، محتاجين فعلا ندرك القيامة قربت والعلامات قربت. ومش لازم ان انا اقول هو انا يعني ممكن لازم استنى لحد او ممكن اعيش لحد ما القيامه تقوم، مش لازم القيامه نفسها تقوم، اذا مات المؤمن قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح، واخد بالك. الحاجه الثانيه ان انا زي ما قلت لك قبل ما تقوم القيامه، طب ما هيظهر المهدي عليه السلام وهيظهر وينزل سيدنا عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال، فلما يظهر عيسى عليه السلام او ينزل عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال، خلاص في الوقت ده يا جماعه، في الوقت دوت يا ايمان يا قتل، مش هينفع ان يبقى فيه تفكير لحاجه تانية. يقوم بعدها مباشره يقتل الدجال ويقتل ياجوج وماجوج، او المولى عز وجل يقضي على ياجوج وماجوج، وفي الوقت دوت بعدها مباشره تطلع الشمس من المغرب. لو طلعت مباشره حذاري ان انت تكون في الوقت دوت على معصيه او على كفر. لو كنت عازم بلا وقعت في الكفر، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، مش هيقبل ايمانك. ولو كنت وقعت في معصيه مش هتقبل توبتك. ده الكلام ده امتى يا جماعه الخير؟ عند طلوع الشمس من المغرب. طب وانا ليه استنى؟ طب ما انا من دلوقتي احدث توبه كل يوم وما نمشي الا على توبه. عشان كده سيدك صلى الله عليه وسلم وتاج راسنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان اللي يقول دعاء سيد الاستغفار قبل ما ينام لو مات دخل الجنه، ولو قالوا الصبحيه ومات بالنهار يخش الجنه. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. ابو اعترف يا ربي انا عبد فقير وذليل ومنكسر بين ايديك، ابوء لك بنعمتك علي، وجنب النعمه يا للحياء ويا للخجل، وابوء بذنبي. بالله عليك الواحد مش مكسوف من نفسه لما اقول ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي؟ يا على المقايسة، يا على المسألة، مسألة صعبة جدا. أنا بعترف لك بنعمك علي، عملت إيه مقابل النعمة؟ ذنوب، ذنوب، نعم نزلة وذنوب طلعة، وأبوء بذنبي. لكن أنا عندي أمل فيك يا رب وعندي حسن ظن بيك، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى خلاص أصبح كل اللي على الأرض يا جماعة كفار. هيحصل في الوقت ده إيه؟ ثلاث خسوفات، ودي ثلاث علامات ساعة كبرى. قال جل وعلا عن قارون، الخصف هو ان الارض تتفتح وتبتلع من عليها، ان الارض تنزل به. اذا خسف خسوفا بالانسان او بالشيء ده، اذا ذهب في الارض وغاب فيها. شوف ربنا قال ايه عن قارون، قال فخسفنا به وبداره الارض. يا سبحانك يا ربي، هو الموضوع كان من اوله ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ شوف المساله عامله ازاي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا الله، مفاتيح، المفاتيح دي بتاعت الخزائن، لو جمعت عدد كبير من الرجال يفتحوا الخزائن دي ما يقدرش يحملوا المفاتيح. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. شوف بقى الدعوة الجميلة، إذ قال له قومه لا تفرح. يا يعني اللي معاه فلوس ما يفرحش؟ لا، المقصود هنا لا تفرح فرحا مضغيا ينسيك فضل ربك جل وعلا، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا سلام على الدعوة الجميلة المنسقة المناسبة الجميلة، دعوة الأغنياء الرائعة التي وردت في القرآن، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. خد بالك بقى، ولا تنس نصيبك من الدنيا. اتمتع، اتمتع بالمباحات وعيش المباحات واستمتع بفلوسك. كل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. شوف بقى في المقابل قارون إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. ده أنا فهلوي، ده أنا أضرب الأرض تطلع ذهب، ده أنا أرمي القرش يجيب 100 جنيه يجيب 1000 جنيه، ده أنا ما شاء الله، ده أنا رجل فاهم في البورصة كويس، فاهم في الـ في الـ في الاقتصاد كويس. قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف ربنا رد عليه ليه؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. شوف المشهد. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا بخته. فهم ازاي؟ في ناس كده يشوف واحد راكب عربية شبح يقول لك يا بخته. فهم ازاي؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف أهل العلم، شوف أهل الإيمان، شوف العلماء، شوف الناس الفضلاء اللي فاهمين الدنيا صح وفاهمين الآخرة صح. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. كانت النتيجة فخسفنا به، ومش به لوحده، وبداره اللي كانت مليانة الخزائن والكنوز دي كلها، كل ده تحت الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. شوف ربنا بيقول ايه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله الله، ان الدنيا فعلا ما تغرش قلبك. نعمل مال الصالح للرجل الصالح. جميل قوي ان يبقى معاك مال بس تستعمله في طاعة ربنا وتشكر ربنا وتحمد ربنا وتستعمل المال ده في مرضات الله. لكن عشان يبقى المال دوت سبب بعد عن ربنا فبئس المال. واضح المعنى؟ ونعمل منصب للرجل الصالح أيضا إذا كان هيستخدمه في مرضات الله وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. لأن فعلا في ناس أصيلة، في ناس أصيلة بجد، لما ربنا بيعطيها بيحمد ربنا ويقول يا سلام يا رب لك الحمد، ويستخدم المال في طاعة ربنا ويكرم الفقراء واليتامى ويغدق واوا. وفي ناس أعوذ بالله، أعوذ بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم من أصحاب النفوس الخبيثة اللي مهما ربنا اداه لا يرى لله عليه فضلا أبدا أبدا، عمره ما بيشوف لربنا عليه نعمة أبدا. بخل مقيت، أعوذ بالله، بخل بشع بشع، لا ينفق حتى على أولاده. تخيل، تخيل إن في ناس والله الذي لا إله غيره بيستخسر أن ينفق على أولاده، مش هقول على الناس الغرب، على أولاده بيستخسر. مع إن النبي عليه السلام يقول يعني واللقمة يضعها الرجل في في امرأته له بها أجر. إذا كانت دي مراته زوجته، أمال أولاده بقى اللي هو ممكن في يوم الأيام ينفصل عن زوجته لكن ما يقدرش ينفصل عن أولاده. فتخيل إذا كان اللقمة يحطها في فم امرأته له بها صدقة، فما ظنك إذا وضعها في فم أولادي. ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب. فتحصل ثلاث خسوفات. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر النبي منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. خسف، الخسف ده مش هيبقى مجرد زلزال صغير كده واخد بالك تقع فيه 5-6 عمارات، لا، خسف حاجة تبقى ايه؟ حاجة تبقى ظاهرة ضخمة جدا، يعني ممكن تلاقي دولة كاملة تحت الأرض. خسف كبير جدا. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. دول 3 علامات يا جماعة هيحصلوا في وقت واحد أو في أوقات متقاربة جدا جدا جدا، ودول ثلاث علامات من علامات الساعة الكبرى. فإذا امتلأت الأرض بالكفار والأشرار، اللي يحصل في الوقت دوت تحصل آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، اللي هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر في بلاد الشام. النار دي هتخرج منين حبيبي؟ النار دي هتخرج من أرض اليمن. منين في تحديد؟ في حتة اسمها حضرموت. أهل اليمن اللي قاعدين قدامي دلوقتي، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين، ويكفيهم تزكية النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة يمانية، وأن أهل اليمن أهل قلوب رقيقة، أهل قلوب ومشاعر رقيقة في منتهى الرقة والجمال. أهل اليمن الحكمة يمانية، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. يعني ربنا يحفظ أهل اليمن ويحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين. حتى اسمها حضرموت، هتطلع منها النار. طيب، بس في هنا بقى إشكال عند بعض الناس، وبيقولوه بيقولوا إزاي إن أنت بتقول إن آخر علامة هي نار تحشر الناس إلى أرض المحشر؟ في هنا إشكالين عايزين توضحهم لنا في عجالة سريعة. حاضر، على عيني وعلى راسي. الإشكال الأولاني إن في حديث بيقول إن النار دي آخر علامة، وفي حديث بيقول إن النار دي أول علامة. قول لي بقى واجمع لي بين الروايتين وفهمني، لأن أنا عايز أفهم كويس. حاضر، على عيني وعلى راسي، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هقول لك أنا الحديثين كمان عشان تشوف الحديثين موجودين. حديث الأولاني رواه البخاري عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، وكان منها ما أول أشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. يا سلام. وانت عارف حضرتك عبد الله بن سلام لما أسلم، عبد الله بن سلام ده أصلا مين؟ ده كان حبر من أحبار اليهود، عالم من كبار علماء اليهود. ولما أسلم كان في قصة كده جميلة، إنه هو طبعا هو كان يهودي وراح أسلم وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح للنبي، هو طبعا بقى عارف اليهود وعارف أخلاق اليهود وعارف طباعهم يعني، فقال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني ناس مفترية وظلمة وكذابين وأفاكين وحاجة بشعة، فإن علموا بإسلامي قالوا عني ما ليس فيا. يعني ممكن يقول لك ده كذا وده كذا وده كذا ويقولوا عني كلام وحش، فأنا عايزك تسألهم عني قبل ما يعرفوا أن أنا أسلمت، وبعد ما عرفوا أن أنا أسلمت اسألهم عني تاني عشان تعرف إيه أنا مين. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عبد الله بن سلام أنه يستخبى وراء ستارة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وراح باعت لبعض اليهود. قال: يا معشر يهود، ماذا تعلمون عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني أو ماذا يكون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وكذا، يعني هو اللي فينا والباقي يعني سلطة. واخد بال حضرتك؟ ده هو ده، ما فيش حد أحسن منه، عبد الله بن سلام. فقال: أرأيتم لو أسلم يا معشر يهود؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك. معقولة عبد الله بن سلام يسلم؟ ده مش ممكن. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستارة وقال: يا معشر يهود. قالوا له: أيوه. قال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظة ونفس الموقف ونفس المكان قالوا: سفيهنا وابن سفيهنا وجاهرنا وابن جاهرنا وكذا وكذا، والدنيا كلها اتقلبت. اليهود هم اليهود. هو حد يعتقد يا جماعة في يوم من الأيام أن اليهود دولت ممكن يكونوا حمائم سلام؟ الكلام ده يعني مش ممكن حد في الدنيا يتخيله، لا يخطر على قلب بشر ان اليهود دول ممكن يكونوا حمائم سلام في يوم من الايام. اليهود هم اليهود. شاهد في موضوع ان عبد الله بن سلام لما سأل حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له: ما اول اشراط الساعة؟ قال: اول اشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. الحديث الثاني رواه مسلم عن حذيفة بن اسيد لما ذكر النبي اشراط الساعة وقال ان هم 10، وقال: واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشر. طب اجمع لي بين الاثنين، هنا بيقول دي اول علامة الساعة وهنا بيقول اخرها. ايوه، كلام واضح يا جماعة. هي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة. خد بالك، هي اخر علامة من علامات الساعة الكبرى العشرة. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. وضحت كده؟ يعني هي آخر علامة من علامات العشرة اللي هم هيسبقوا قيام الساعة، وهي أول علامة في نفس الوقت اللي بتوضح إن القيامة هتقوم. وبكده تجتمع الروايات. طيب في حتة تانية برضو مهمة، انت بتقول في رواية ان النار دي بتخرج من اليمن، وفي رواية تانية ان النار دي بتخرج من المشرق تحشر الناس الى المغرب. طب ما ده كلام برضو متناقض، ولا متناقض ولا حاجة. هيبقى بداية خروج النار، عشان نوضح المسألة يا جماعة، بداية خروج النار، ودي آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، بداية خروج النار من حضرموت، من بلاد اليمن. فإذا خرجت انتشرت في الأرض، هو الناس يا جماعة هتبقى موجودة بس في اليمن والشام؟ ما الناس هتبقى موجودة في الأرض كلها. فتبتدي النار ديت تحاصر الناس ابتداء من المشرق، وتروح جايباهم على المغرب على بلاد الشام. خد بالك، فيبقى إذن هتبتدي تظهر من اليمن من حضرموت، وبعدين تبتدي تنتشر من ناحية الشرق، وبعدين تبتدي تضغط على الناس وإيه، وتحشرهم إلى بلاد الشام. الله. طب في تساؤل ثالث، اتفضل. طب مش الحديث هنا بيقول إن تحشرهم إلى أرض المحشر اللي هي بلاد الشام، وهي بلاد الشام دي هي أرض المحشر؟ لا، أمال ليه ورد إن هي أرض المحشر؟ أقول لك حبيب قلبي، هي أرض المحشر بالنسبة للناس اللي موجودين في أرض المحشر الدنيوية، اللي هي اللي في الدنيا، لأن الحشر هنعرف دلوقتي إن الحشر أربع أنواع من الحشر، واخد بالك؟ فهي أرض المحشر بالنسبة للكفار، اللي هي الأرض اللي هيجتمع فيها جميع الكفار اللي موجودين في الأرض، خدوا بالكم، ولما يجتمعوا تأتيهم نفخة الفزع، أو نفخة الفزع والصعق، خدوا بالك، وبعد كده نفخة البعث يحصل لأهل الأرض جميعا فيخرجون إلى أرض المحشر. يبقى أرض المحشر هتكون أرض الشام بالنسبة للحشر الدنيوي اللي هيجتمع فيه الكفار، وعليهم تأتي نفخة الصعق أو نفخة الفزع ويموتوا في المكان دوت، وبعد كده تأتي نفخة البعث فيبعث الناس من الأرض جميعا. وضحت المسألة؟ يبقى أرض الشام هي أرض المحشر، يعني الأرض التي يجتمع فيها الكفار في نهاية العالم، عشان عليهم تأتي نفخة الفزع أو نفخة الصعق، أو نفخة الفزع والصعق لمن قال إنهم ثلاث نفخات، ومن قال منهم إنهم نفختين. وهنأتي بقى طبعا في تحديد وتوضيح المسألة دي لما نيجي نتكلم، يا ترى هم نفختين ولا ثلاثة؟ يا ترى هي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث يبقى كده ثلاثة، ولا نفخة الفزع هي نفخة الصعق هتستمر لحد ما تصعق الناس ويبقى نفخة واحدة، وبعدين يتبقى النفخة التانية هي نفخة البعث؟ خلاف بين أهل العلم، وهنوضحه ونقول الرأي الراجح فيه. طيب السؤال هنا بقى، النار اللي هتحشر الناس من المشرق إلى المغرب أو من أي مكان إلى بلاد الشام، هتحشرهم إزاي؟ الناس في الوقت ده يا جماعة هنقسم إلى ثلاث أقسام، ثلاث أشكال، ثلاث أوضاع النبي بيخبر عنهم، شوف من مئات السنين صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين الذي يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك، قال لك الناس هيبقوا ثلاث أنواع، فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. ناس هيبقوا رايحين لأرض المحشر لبلاد الشام، كل واحد راكب على البعير أو الدابة بتاعته، واكل كويس قوي وشارب كويس قوي ومبسوط قوي كويس لحد ما يوصل لأرض الشام، هو مرتاح قوي قوي. وقد يكون هذا مترتب على درجات الناس في الفقر والغنى، الله أعلم. النوع الثاني، فوج يمشون طارة ويركبون طارة، يعتقبون على البعير الواحد، اثنين ماشيين مع بعض ومعهم بعير بس، ده يركب ده شوية وده يركب شوية. النوع الثالث، تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب، النار بتزقهم بالبلد كده، يعني يجي يخش كده لقى النار جاية في وشه، ومدخل كده فلقى النار جاية في وشه، ما يبقالوش إلا اتجاه واحد. يعني عايز أوضح لحضرتك، أفترض إن اتجاه الشام هو اللي قدامي ده، والنار طلعت من اليمن من ورايا، خد بالك، فانا عايز اروح اتجاه مثلا اتجاه الكويت، فاجي اتجه كده الاقي النار داخله لي كده، كانها بتقول لي لا امشي كده. طب اجي اخش ناحيه مثلا ناحيه البحر الاحمر، اجي اخش كده تلاقي النار جايه لي كده، تفضل النار تحوطهم كده وكده وكده لحد ما تمشيهم كده وتوصلهم لبلاد الشام. دول ثلاث انواع. عايزين الدليل؟ خد الدليل بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في اقوى درجات الصحه في البخاري ومسلم. نسمع الحديث ده ونطلع فاصل. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. الله، ده نار يعني ديمقراطية قوي، يعني نار جنتي قوي، وعندها يعني حاجة كده لارج قوي، يعني جميلة، ما عندهاش قسوة ولا يعني واخد الموضوع بالتفاهم. يعني تخيل حضرتك قوم راغبين ماشيين كده مبسوطين، أكلين شربين، كل واحد راكب على البعير بتاعه معاه أكله شربه مبسوط حلوياته واصل لحد الشام، والنوع الثاني بيعتقبوا على بعير، مش لازم يكونوا اثنين، ممكن يكونوا عشرة، ومسألة صعبة جدا، واحد معاه تسعة من زمايله وهم كلهم العشرة عندهم بعير واحد، ده يركب مثلا 5 كيلو وهم ماشيين التسعة التانيين، والتاني يركب 5 كيلو، لحد ما التسعة يركبوا 45 كيلو ويجي الدور على العاشر فيركب كل 50 كيلو، يركب 5 كيلو ويمشي على رجليه 45 كيلو. متخيل حضرتك الصعوبة عاملة ازاي؟ فدول نوع تاني. والنوع التالت بقى لا هيبقى فيه بعير ولا هيبقى فيه حاجة ولا راغبين ولا طعم، لا لا لا، دول بقى النار وراهم ماشية وراهم، تزقهم يمين وشمال وتمشيهم. طب تعبوا من المشي، هنستريح بعد اذنك يا نار، فيقعدوا، تقوم النار قاعده جنبهم، يعني مش قاعده يعني واقفه ساكته، يعني فاهم ازاي؟ يعني مش ايه، مش هتقوم منقض عليهم وموتهم، لا، اصل هم لازم يوصلوا لارض الشام لازم. فايه يقول لك؟ ايه يقول لك؟ تقيلوا معهم حيث قالوا، النار واقفه لنا كده. تخيل حضرتك، انا عايزك تتخيل المشهد قد ايه صعب جدا. الناس يا جماعه في النص، النار محوطاهم من ثلاث جهات، يمين ورا شمال قدام، بس هو اللي ما فيهوش نار، والنار بتحوطهم وبتزقهم من كل ناحيه. طب تعبوا من المشي يعملوا ايه؟ هيناموا. فناموا تقيلوا معهم حيث قالوا، تفضل واقفه، خلاص نمتوا، يلا قوموا. مشت وراهم. وتبيتوا معهم حيث باتوا، جم بالليل عايزين يناموا فبيناموا، والنار قايده واقفه. حد متخيل الكلام ده؟ سبحانك يا ربي. ومين بيقول الكلام ده؟ حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وتفضل النار ماشيه وراهم ايام وليالي طويله. ناس سبقوا خلاص مرتاحين قوي، وناس بيعتقبوا على بعير، اثنين على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير، سبحان الله، والاخرانيين لا بعير ولا اي حاجه واخدينها على رجليهم، والنار وراهم محوطاهم من ثلاث جهات. تقيلوا معهم حيث قالوا، وتبيتوا معهم حيث باتوا، وتصبحوا معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، لحد ما يوصلوا لأرض الشام. أول ما يوصلوا لأرض الشام بعد شوية بسيطة كده تقوم عليهم الساعة. الحشر ده هيكون في الدنيا ولا في الآخرة؟ قلنا إن الحشر ده هيكون في الدنيا. إيه الدليل على كده؟ بسرعة هقولها معلش يا مدني ونخش على الفصل على طول. الإمام القرطبي يا جماعة، الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله بيقول في 4 أنواع من الحشر، عشان تتأكد ان الحشر بتاع النار ديت في الدنيا مش في الآخرة. 4 أنواع من الحشر، حشرين في الدنيا وحشرين في الآخرة. الحشرين اللي في الدنيا، الحشر الأولاني هو إجلاء بني النضير إلى بلاد الشام، ده أول حشر، خد بالك. والحشر الثاني اللي هو حشر الناس من المشرق إلى المغرب، اللي هي النار التي تحشرهم، دي كعلامة من علامات الساعة الكبرى، دي آخر علامة. الحشر الثالث هو حشر الناس من القبور إلى أرض المحشر. والحشر الرابع هو حشر الناس إلى الجنة وإلى النار. طب إيه اللي أكد لي إن الحشر ده في الدنيا؟ اللي أكد لي إن الحشر ده في الدنيا إن الحشر دوت بتاع النار ديت لن يكون إلا للكفار. أما الحشر في الآخرة اللي هو حشر الناس من القبور إلى أرض المحشر، أو من أرض المحشر إلى الجنة والنار، سيكون للمؤمنين وللكافرين. فالناس بيحشروا من الدنيا إلى أرض المحشر سواء كان مؤمن أو كافر، ويحشرون إلى الجنة إن كان مؤمن وإلى النار إن كانوا كفار. يبقى الحشر الموجود في النار ده هو الحشر اللي هيكون للكفار. هتقوم بقى الساعة وهتقوم القيامة، هتقوم القيامة ازاي واحداث قيام الساعة ازاي، ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعني الرضا بالله إن حل القضاء، يعني الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وحشتوني، ربنا يبارك فيكم واجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين. الأستاذ محمود عطية بيقول أقلعت عن التدخين، ربنا يثبتك أستاذ محمود. ادعو العمار وأصحابه بالثبات لأنهم أوقفوا التدخين نهائيا من اليمن، ربنا يبارك فيك عمار أنت وأصحابك. الأخت ماجدة ورانيا ونورة بيجددوا البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيكم. الأستاذ عمار هزاع من حمص بيقول أقلعت عن التدخين، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ويجازيكم عنا كل خير ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نشوف يا جماعة أحداث نهاية العالم. الدنيا أوشكت على الزوال فعلا، الدنيا فعلا قربت، قربت تنتهي بجد. وحلقات الدنيا ومراحل الدنيا لو قعدنا نتأملها هتلاقي فعلا الدنيا دي مرت بمراحل عجيبة جدا. عايزكم تقروا التاريخ، عايزكم تشوفوا، اقروا في قصص الأنبياء واقروا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وشوفوا الدنيا كانت ماشية ازاي وتحولت تحولات عجيبة جدا. تبدأ الدنيا بإيمان وبعدين يجي يتخللها كفر، وبعدين إيمان وبعدين كفر، وبعدين إيمان وبعدين كفر، وبعدين تنتهي بكفر، وعلى الكفار تقوم الساعة، وبعدين يحشر أهل الإيمان وأهل الكفر. الناس اللي مدفونين من أيام سيدنا آدم عليه السلام تمر عليهم الفترة بتاعت القبر من آلاف السنين لحد قيام الساعة كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. إيه الجمال ده؟ ويمر عليهم فترة المحشر كصلاة ظهر أو كصلاة العصر. سبحانك يا ربي. والكفار يمر عليهم من يوم ليوم، والساعة ساعة والثانية ثانية، وهو مرمي في القبر، القبر ربنا عافنا فيك مولى عليه. فالموضوع خطير جدا، وأيام الإنسان بتعدي بسرعة وبتجري بسرعة. واسأل أي إنسان عاش 70-80 سنة، احكي لنا عمرك عن الحج، عشته إزاي وعدى إزاي، يقول لك يا ابن والله الدنيا ما تستاهل. وتسأل الناس الكبار أصحاب الخبرة اللي فهموا الدنيا صح وعاشوها صح وعرفوا كل حاجة عنها صح، يقول لك يا ابن والله الدنيا ما مستاهلة، ده أنا يا ابني عشت واغتنيت وافتقرت وعشت فوق قوي ونزلت تحت قوي، واتجوزت وطلقت وعملت وخلفت وعياله ماتوا واتجوزوا وخلفوا وبقيت جد وبقيت مش عارف ايه، وفي النهاية لقيت نفس الواحد يا ابني بين اربع جدران، لا انا عارف اعمل ايه ولا عارف اعيش ازاي، وربنا يكملها لنا بالستر. تجد الناس الكبار دولت، الناس دولت اهل حكمة، الناس دولت اللي مش عاجبين بعض الشباب ويقولك ده دقة قديمة. انت لو تقرب من الناس دولت تجد جواهم حكمة وتجد جواهم خبرة عجيبة جدا. انا والدي، وانا ابن الوحيد على على بنتين، والدي ربنا يا ربي يكرمه ويديه الصحة، والدي عنده دلوقتي كم سنة؟ والدي عنده 88 سنة وانا ابنه الوحيد. لا تتخيلوا يمكن من اسعد لحظات حياتي لما بقعد قدامه. كبر في السن وكلامه بقى قليل، لكن كلامه كله حكم وجميل، وكلامه بيختصر لي الدنيا دي كلها. فاقول له، اقول له يا والدي يعني نفسك في ايه؟ يقول لي نفسي يا ابن ربنا يكملها بالستر واطلع منها بقى، كفايه كده، شبعت من الدنيا، هعوز ايه اكتر من كده؟ الحمد لله يا ابني، كفايه ان انا شفتك يا ابني وفرحت بيك وفرحت بدعوتك وبنجاح دعوتك، وفرحت يعني بان انا اشوفك كده في الحمد لله رب العالمين في الخير اللي ربنا اقامنا فيه، وكفايه يا ابني انا مش عايز حاجه من الدنيا اكتر من كده، ادعي لي يا ابني ربنا يحسن ختامنا بقى. تحس فعلا الدنيا مش مستاهله اللي في وسط الرحله من ساعه ما الانسان بيبتدي يكبر ويعدي مرحله الطفوله الجميله البريئه لحد ما يوصل لمرحله من اول الشباب، او من اول بقى ما يبقى عنده 12-13 سنه لحد سن 60-70. الفتره دي كلها مليانه احداث سريعه جدا جدا جدا، وقد يكون فيها طغيان، وقد يكون فيها لقمة حلال وقد يكون فيها لقمة حرام، وقد يكون فيها اعتداء وقد يكون فيها ظلم، وقد يكون هو المظلوم، وقد وتجد مراحل الهدوء كلها هي في بداية الحياة ونهاية الحياة، اللي هو بيسموه أبائنا وأجدادنا يقولوا يا مكبرنا يا مصارنا. لما بيكبر إنسان بيتحول إلى طفل، بس طفل كبير ويبقى بسيط قوي. ولذلك تلاقي يقول لك أعز الولد ولد الولد. هو ليه الأب يعني ممكن تلاقي والدي ممكن يحب ولادي أكتر من حبه ليا؟ ليه؟ أصل الأطفال الصغيرين دولت بيفكروا بالبراءة اللي هو عايشها دلوقتي، واللي بيتمنى أن يشوف عليها الناس كلها أنهم يعيشوا البراءة ويعيشوا الأخلاق الجميلة ويعيشوا البساطة ويعيشوا بعيد عن الخبث واللؤم واللوع واللف والدوران والكلام أعوذ بالله الملتوي. فالناس بيحبوا يشوفوا النقاء، والطفل كله نقاء وجمال، عشان كده بتبقى ماسك الطفل كده وبتحضنه وبتقبله وانت قلبك مليان فرحة، خصوصا الطفل لسه مولود. حس انه ورقة بيضة زي البفتة البيضة الجميلة، حس انه حاجة نقية وجميلة وصفية، ما فيهوش اي حاجة وحشة من الحاجات اللي تلبس بها كتير من الناس في زماننا ده، ربنا يعافينا وعافيك. عشان كده بقول لك يعني الحق نفسك، الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعض. الواحد شايف حاجات بيقول مش ممكن، لو في ايمان باليوم الاخر اكيد كل حد هتختفي، اكيد مش هيبقى في ظلم، اكيد مش هيبقى في لغيبه ولا نميمه، اكيد مش هيبقى في حد بيتكلم على التاني ومحدش هيكون فاضل التاني. يا جماعه الخير، مفيش حد في الدنيا وصلت غلاوته في قلبك ان انت تديله حسناتك على طبق من فضه. في ناس كتيره بتعمل كده، في ناس كتيرة شغلها الشاغل قالوا فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلانة بتعمل وفلان ومدرتيش وبعرفتيش واللي حصل واللي. يا جماعة الخير اسمعوا لقول ابن عباس حبر الأمة وترجمها للقرآن، بيقول علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس. يا سلام، علامة إفلاس فعلا ان انت تبقى فاضي لدرجة ان كل اللي شغلك ان ناس بتعمل وناس بتقول وناس بتساوي وناس بتعيد، وفي ناس فاضية قوي قوي قوي، فضى يعني مقيت وحش قوي، ومضيع عليهم دينهم واخرتهم. الوقت يا اخويا وحبيبي واختي الفاضله اللي هنقضيه في سيره الناس، واللي هنقضيه في اكل لحوم الناس، وفي ان احنا نقدم حسناتنا على طبق من فضه للناس، نقضيه في ذكر او تسبيح او استغفار او قرايه قران او خدمه لدين الله، او ناموا وارحموا نفسكم من ان انتم تضيعوا حسناتكم اللي هيبقى يوم القيامة ممكن تكونوا محتاجين حسنة واحدة تخشوا بيها الجنة، وتفاجأ ان الحسنة اللي انت ممكن تخش بيها الجنة انت اديتها لأعدى أعدائك، انسان انت بتكرهه ومش طايق تشوفه، وليل ونهار عمال تقول ده كذا وده كذا وده مش عارف ايه وده وده وده، وعمال تديله كل يوم مئات بل آلاف الحسنات، وفي النهاية تلاقي نفسك زي ما النبي قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. وضح لهم المسألة، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، بس عنده مشاكل كبيرة، أو الرجل ده يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، والأمور دي مش هتعدى على خير يا جماعة، ومحدش هيسامح إلا من رحم الله. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. عمر ما القلوب اجتمعت على حد ولا حتى على ربنا. تخيلوا، قلت لكم قبل كده إن أهل الأرض 6.5 مليار، منهم 1.3 مليار، قول 1.5 مليار مسلمين، و5 مليار بيكفروا بالله. يا سبحانك يا رب، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا سبح، وقليل من عبادي الشكور. ربنا اللي خلق الخلق بيقول إن قليل قوي من الناس، قليل قوي، ده مش كلامي، لحسن حد يقول هو الشيخ باصص للدنيا نظرة لا مش تشاؤمية، أنا بوضح لك الواقع، أنا بقول أرقام، بقول الكرة الأرضية 6.5 مليار، 1.5 مليار مسلم والباقي كافر، أنا بوضح أرقام يا جماعة، مش بقول أنا متشائم إن في 5 مليون ممكن يكونوا، لا ده الواقع، الواقع إن في 1.5 مليار بس هم المسلمين والباقي كله كفرة، سبحان الله. ولم تجتمع القلوب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودبروا 9 مؤامرات لقتله ولم تجتمع على أحد، بل ولن تجتمع على أحد. هتلاقي في اللي بيحب وفي اللي بيكره، في اللي بيشوف عالم أو داعية معين ويقول لك الله عليك، ربنا يبارك لك، ربنا يحفظك، وفي اللي بيبص للعالم، لنفس العالم اللي الناس بتقول ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيقولوا ربنا ياخده، ربنا يعمل فيه، ربنا يسوي فيه، لأنه بيحقد عليه، لأنه بيكرهه، لأنه مش طايق نجاحه، لأنه مش عايز يشوف نجاحه. سبحان الله. فالواجب علينا هنا في الوقت ده إيه؟ الواجب علينا في الوقت ده يا جماعة، اللي عاجبه داعية أو عاجبه عالم أو أو أو أو أو أو, أو نجيبها بالعكس، اللي مش عاجبه داعية أو مش عاجبه عالم، ما يتفرجش عليه وما يجيبش سيرته وما يدوش حسناته. ولذلك كان أكتر الناس حسنات يوم القيامة مين؟ تخيلوا، الأنبياء ثم ورثة الأنبياء اللي هم العلماء والدعاء. عارفين ليه؟ لأن دول أكتر ناس تحت المجهر، تحت المنظار، تحت الميكروسكوب. في من اللي بيحبهم جدا جدا وبيقول يا رب يبارك لهم ويكرمهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وفي اللي بيسبهم ليل ونهار وبيقضح في سيرتهم ليل ونهار. فهم كسبانين من ناحيتين، كسبانين من ناحية الثواب اللي بياخدوه في دعوتهم، وكسبانين في الشتائم أو في القطح أو في الغيبة اللي بياخدوا من وراها حسنات الناس. فهم أغنى الناس يوم القيامة، الأنبياء أغنى الناس بالحسنات، الأنبياء ثم ورثة الأنبياء. فبقول إن القيامة قربت، وإذا مات العبد قامت قيامته، فمحتاجين نفوق. تعال نشوف ربنا بيقول إيه عن القيامة. قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس موتهم ولا حسابهم؟ كان المفترض بيني وبينك اننا نفكر نقول ايه؟ اقترب اجلهم، يعني خلاص هيموتوا. لا، قال حسابهم. طب ده الاجل الاول وبعدين الحساب، يعني الواحد يموت الاول وبعدين يتحاسب، ولا يتحاسب الاول وبعدين يموت؟ لا، يموت الاول وبعدين يتحاسب. هو ليه ربنا عجل وقال اقترب للناس حسابهم؟ علشان يحسسك بان الحساب قرب قوي، انت كده كده هتموت، وان الى ربك المنتهى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فأل التعقيب والسرعه. فانت هتعيش وبعدين هتموت، وبعدين هتعدي سنين طويله قوي قوي، وبعدين هتحشر، وبعدين هتلقى الله وتحاسب. فربنا بيختصر لك كل المراحل دي، بيقول لك انت هتلقى الله وتحاسب. اقترب للناس حسابهم، وحال الناس أو أكثر الناس وهم في غفلة، وهم في غفلة معرضون. قال جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. في ناس بتقول لك وقت الله يعين الله، إحنا فين والقيامة فين؟ إحنا فين والساعة فين؟ ما هو الإنسان لو مات خلاص قامت قيامته، زي ما قلت لكم الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. ما هو لو مات الإنسان ما خلاص دنيته انتهت واتقفلت الصحيفة بتاعته. طب يا ريت تتقفل، ده في ناس هتتقفل صحيفتهم سواء على حسنات أو على سيئات، وفي صنفين مش هتتقفل صحيفتهم أبدا. في صنف دل الناس على الخير زي العلماء والدعاء، وتفضل صحيفتهم مفتوحة ليوم القيامة، كل اللي يعمل عمل هم دلوه عليه في ميزان حسناته والصحيفة بيكتب فيها، دلوا الناس عليه على الصلاة، كل اللي يصلي بسببهم يتكتب في ميزانهم، وكل اللي يصوم بسببهم يتكتب في ميزانهم، وكل اللي تتحج في ميزانهم، وكل اللي يذكر ربنا في ميزانهم، واللي يقرأ قرآن في ميزانهم، صحيفة مفتوحة. وفي واحد تاني صحيفته مفتوحة بس على الشر، هو دل الناس على الخمر، دل الناس على الميسر، دل الناس على الغيبة وعلى النميمة، دل الناس على الكذب، على السرقة، على الظلم. فكل اللي يعمله مثل زي ما عمل، زي ما قال لهم، صحيفته مفتوحة بالكتب في سيئاته. سبحانك يا ربي. وده كلام النبي عليه السلام: من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على معصية يعني، أو من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا سبحان الملك، هي دي المسألة. يقول جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. يا الله، والحديث رواه البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. قلنا يا جماعة وإحنا فضلنا على التوقيت المحلي بتاعي فضلنا 7 دقايق قلنا أن قبل النفخ في الصور النار هتحشر الناس إلى أرض المحشر إلى أرض الشام، هيهجروا كل المدن وكل البلدان حتى المدينة المنورة. تخيل، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حض المسلمين على أن هم يموتوا ويعيشوا ويموتوا في المدينة المنورة، قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. يا سلام، كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك في آخر الزمان طبعا النار هتحشر الناس من أرض المشرق إلى أرض المغرب إلى بلاد الشام، يعني خد بالك كل الناس هيهجروا كل البلدان حتى هيهجروا مكة والمدينة ويذهبوا إلى بلاد الشام. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي. بيقول هتسيبوا المدينة وهي على خير ما كانت، لكن كل الناس هيخرجوا ولا يغشاها إلا العوافي. إيه العوافي؟ الحيوانات المفترسة هي اللي هتكون في المدينة في الوقت ده. اسمع وركز معايا. وآخر من يحشر، والحديث في البخاري ومسلم، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، راعيان من مزينة يريدان المدينة، هم رايحين المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا أو وحوشا، حتى إذا بلغ أول ما وصلوا إلى ثنية الوداع خر على وجوههما. هم رايحين المدينة فلوها مفيش حد فيها خالص، مش موجود فيها غير حيوانات مفترسة وبس، ولا بني آدم في المدينة. سبحانك يا ربي. فييجوا يخشوا هيوصلوا لحتة اسمها ثنية الوداع. أول ما وصلوا على ثنية الوداع في اللحظة ديت تقوم الساعة فيخر الاثنان على وجوههما. الساعة هتقوم فجأة، يوم ما تقوم الساعة هتقوم فجأة بغتة مرة واحدة بلا مقدمات. ازاي هتقوم الساعة بلا مقدمات؟ او مش بلا مقدمات، يعني احنا قلنا في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى، لكن اقصد في لحظة قيام الساعة هتقوم لحظة كده، لقطة كده غريبة جدا، والدنيا كلها تنقلب، سماوات تتشقق وتنفطر، ارض تتشقق وتتدمر، البحار تولع، النجوم تتساقط، حاجات غريبة جدا جدا هنعرف تفاصيلها في الحلقة اللي جاية. الحلقة اللي جاية هتبقى مهمة قوي. احنا النهاردة ما لحقناش الحقيقة نقول تفاصيل قيام الساعة نفسها. احنا ذكرنا اللي هيحصل في علامات الساعة الكبرى واللي هيحصل لحد قيام الساعة بالظبط، واحنا واقفين دلوقتي على النفخ في الصور وقيام الساعة. الناس اللي وصلوا أرض المحشر هينفخ في الصور وهيصعقوا، اللي نفخة الفزع، فهيفزعوا وهيموت كل اللي موجود على الأرض. خد بالك النفخة دي هتدمر الكون ده كله. النفخة دي من اللي هينفخها ملك من الملائكة، ملك اسمه إسرافيل، عبد من عباد الله، ينفخ نفخة يغير الكون ده كله ويدمر الكون ده كله. فإن كان ده عبد من عباد الله بنفخة واحدة هيغير الكون ده كله، فما ظنكم بقدرة مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. حقيقة فاضل لي 3 دقايق ونص هدعيهم ميدان، معلش. إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ألف بين قلوب المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المسلمين يا رب، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور، برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وسد ديوننا وارحم غائبنا يا رب العالمين، اشف مرضانا وارحم موتانا واهد شباب المسلمين وزوج شباب المسلمين وزوج نساء المسلمين